إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالت عائشة رضي الله عنها: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهدا، وإن خرج أسدا، ولا يسأل عما عهدا. وقد ذكرنا أن المرأة مدحت زوجها داخل البيت وخارج البيت، فمدحته في الجملة الأولى داخل البيت بقولها: زوجي إن دخل فهدا، ومدحته خارج البيت في الجملة الثانية فقالت: وإن خرج أسدا. ثم عادت إلى مدحه مرة ثالثة في البيت فقالت: ولا يسأل عما عهدا. فالجملة الأولى في مدحه داخل البيت، والجملة الثالثة في مدحه داخل البيت، والجملة الثانية في مدحه خارج البيت. فلماذا لم تجمع المرأة بين الجملة الأولى والثانية مراعية هذا الترتيب؟ لماذا فصلت بالجملة الثانية المعترضة بين وصفها لحال زوجها داخل البيت؟ أي لماذا لم تقل: زوجي إن دخل فهدا، ولا يسأل عما عهد، ثم وصفته بعد ذلك خارج البيت فقالت: وإن خرج أسدا؟ السبب في هذا هو أن الجملة الأولى فيها ما يتوهم، فبادرت المرأة بهذه الجملة الثانية لرفع ما يتوهم من كلامها، ولم تنتظر حتى تتم وصف زوجها في البيت ثم ترفع هذا الوهم بالجملة الثانية، فإنهم كانوا يرون هذا تطويلا وعيا، وكانوا يرون أن من الفصاحة أن الرجل إذا تكلم بكلام فيه ما يوهم أنه يبادر بكلام يرفع فيه هذا الإبهام والإيهام، ثم يرجع فيتم ما أراده من الوصف. فلما قالت المرأة: زوجي إن دخل فهدا، فقد يتوهم متوهم أن هذا هو حال زوجها داخل البيت وخارج البيت، فهو فهد داخل البيت وهو فهد خارج البيت. فلأن وصف الرجل في الخارج لو كان كالفهد فهذا الوصف مذموم عند العرب، فبادرت المرأة بقولها وإن خرج أسدا لرفع ما يتوهم من الوصف الأول، وأن الرجل إذا خرج بين إخوانه وأقرانه فهو الغاية في الشجاعة والفروسية، ثم رجعت بعد ذلك لتتمم حال زوجها معها، فتكون قد بالغت في وصفها ورفعت الإيهام في كلامها. وعلى هذا جرى الذكر في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة. فأصل الكلام وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء إن كانت إلا صيحة واحدة، فالمعنى الذي أراده الله عز وجل أنه لم يحتج في إهلاك هؤلاء الكافرين إلى إنزال الجنود من السماء، فشأن الكافرين أهون من هذا وأدون من هذا، والجنود إنما ينزلون لأمر عظيم، فلماذا ينزل الله عز وجل في إهلاكهم جنودا وهو إنما يهلكهم بصيحة؟ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء إن كانت إلا صيحة. فالمراد إنما أهلكناهم بصيحة واحدة صاحها الملك، فلسنا بحاجة إلى إنزال الجنود لأنهم أهون من هذا وأدون من هذا. ثم جاء الله عز وجل بقوله: وما كنا منزلين، معترضة بين العقاب المنفي وهو إنزال الجنود والعقاب المثبت وهو الصيحة التي صاحها الملك. فهذه الجملة جاءت لرفع ما يتوهم أن الله عز وجل لم ينزل الجنود على هؤلاء خاصة، ولكن قد أنزلهم قبل ذلك أو قد ينزلهم بعد ذلك. فجاء قوله وما كنا منزلين لرفع هذا التوهم، وأن سنة الله عز وجل جرت أنه لا ينزل من السماء جنودا لإهلاك الكافرين لهوانهم عليه، ولأن الأمر أهون من هذا وأيسر. فجاء هذا الكلام المعترض لرفع هذا التوهم الذي قد يفهمه الفاهم من كلام الله عز وجل. فإن قيل فقد أنزل الله عز وجل الجنود للنبي عليه الصلاة والسلام بقوله: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا، وبقول الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. فهذا الإنزال إنما هو لشرف النبي صلى الله عليه وسلم وليس لقوة الكافرين، فإن الله عز وجل شرف محمدا صلى الله عليه وسلم بأنواع من التشريفات خصه بها لم يخص بها أحدا من العالمين. فلم ينزل الله عز وجل من لدن آدم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام من السماء ملائكة لإهلاك الكافرين لهوانهم، ولأنهم يهلكون بأدنى قدر من العقاب، وإنما أنزل الجنود للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه سيد ولد آدم، خصه بها تشريفا له وليس لقوة الكافر ولا لشدة بأسه ونحو هذا، بل قد جاءت الآيات الكريمات أن الأمم السابقة كانوا أكثر قوة وعددا وبأسا من قريش وسائر قبائل العرب. وأيضا قال الله عز وجل: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فأصل الكلام الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، هذه جملة معترضة. أصل الكلام الذين قالوا لإخوانهم لو أطاعونا ما قتلوا، الذين قالوا لإخوانهم لو أطاعونا ما قتلوا، فهذا الكلام يوهم أنهم قالوا ذلك وهم في ساحة الحرب. فجاء الله عز وجل بقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، لبيان أنهم لم يحضروا القتال مع النبي عليه الصلاة والسلام وتخلفوا بأنفسهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، في حين أن إخوانهم قد خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا طائفتان: الطائفة الأولى الذين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فقتلوا، فهؤلاء خرجوا للجهاد. الطائفة الثانية قالت لو أطاعونا ما قتلوا، فهل هؤلاء خرجوا وقالوها وهم في الغزو، أم قالوها ولم يخرجوا؟ فلأن في الكلام ما قد يتوهمه السامع، فجاءت هذه الجملة وقعدوا معترضة بين الكلام الأول والثاني: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وقال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وأصل الكلام: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهذا الكلام قد يقع فيه الوهم أنهم كاذبون في قولهم أنت رسول الله، فيكون في هذا الكلام من إبطال الرسالة ما فيه. فجاء الله بقوله والله يعلم إنك لرسوله لدفع هذا التوهم، ولبيان أن الكذب الذي وقع في قولهم، في قولهم نشهد، الكذب في شهادتهم لا في إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ثمامة ابن عبد الله بن أنس رضي الله عنه أنه قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. الزاملة هي البعير الذي يوضع عليه الطعام والشراب. فكانت العرب إذا سافرت ارتحل الرجل بعيرا ثم جاء ببعير آخر فوضع عليه متاعه من الثياب وحاجاته من الطعام والشراب، فهو يركب بعيرا ويجر بعيرا آخر يحمل عليه طعامه وشرابه. فمراد أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن معه إلا هذا البعير الواحد، فكان هو ما يركبه وهو الذي عليه متاعه وطعامه وشرابه. فأصل الكلام الذي يريده ثمامة أن يقول: حج أنس على رحل وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل، فهذا الكلام قد يتوهم منه بعض الناس أن أنس الحج على رحل لبخله، وكان من الممكن أن يقول ثمامة حج أنس على رحل، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته ولم يكن أنس شحيح، ولكن العرب ترى هذا تطويلا جدا في الكلام وعيا، فيبادرون لرفع ما يتوهم. فلما قال جملته الأولى حج أنس على رحل، بادل لرفع ما يتوهم أنه فعل ذلك لبخله، فقال ولم يكن شحيحا، ثم استقبل باقي الكلام يسوقه. فهذه عادة عربية بها نطق الصحابة وبها جاء الكتاب والسنة كما ذكرنا. وفي الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه أكثر ما كانوا وآمنه بمنا ركعتين، فقوله أكثر وآمن هذا اعتراض، ومراد الصحابي الجليل صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنا ركعتين، صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنا ركعتين. فهذا قد يتوهم منه بعض الناس أن النبي قصر الصلاة لأنهم كانوا خائفين، فبادر لرفع هذا المتوهم الباطل فقال صلى بنا ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنا ركعتين. ففصل بهذه الجملة الاعتراضية بين كلام الأول والثاني لرفع هذا المتوهم، ولبيان أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر الصلاة بأصحابه مع كثرة عددهم وأمنهم، لبيان أن هذا هو المسنون المشروع، وأن قصر الصلاة لا علاقة له بالخوف. فعلى هذا خرج كلام المرأة أنها وصفت زوجها في البيت بأنه كالفهد في نومه أو في تغافله، ثم هذا الكلام قد يوهم أنه خارج البيت كذلك، لأننا إذا فسرنا إذا دخل فهد أنه كثير النوم، فقد يفهم الناس أنه كثير النوم داخل البيت وأيضا كثير النوم خارج البيت. وإذا فسرنا قولها إن دخل فهد بأنه متغافل وأنه يصبر على مخالفات المرأة ويتعامى عنها، فقد يفهم بعض الناس أنه كذلك خارج البيت، وأن الناس يسيئون إليه ولا يقومون بحقه وهو يتغافل عن هذا. فبادرت بقولها وإن خرج أسد، لبيان أنه ليس بنائم ولا متغافل، بل هو رجل شجاع بطل لا يستطيع أحد أن يخطئ في حقه. فهذا إذا وقع التفسير بهذا الوصف وبهذا القيد. ويمكن أن يكون الكلام مترابطا وليس فيه اعتراض، وذلك أن يكون وصف المرأة لزوجها بأنه كالفهد ليس المراد به كثرة النوم، فالفهد له صفة أخرى مشهور بها دون غيره من الحيوانات، فقد ذكر أبو إسحاق محمد بن إبراهيم المعروف بالوطواط في كتابه مباهج الفكر قال وفي أخلاق الفهد الحياء، وفي أخلاق الفهد الحياء، وذلك أن الرجل يمر بيده على سائر جسده فيسكن لذلك حتى تصيب اليد مكان الثفر فيغضب لذلك ويقلق، ومكان الثفر موضع فرج الفهد، فإذا مرر الرجل يده على جسد الفهد يسكن معه، فإذا مست يده عورته وفرجه غضب الفهد جدا وقلق لشدة حيائه، فحينئذ تكون المرأة وصفت زوجها بأنه معها في البيت كأنه من سكونه مع امرأته وحيائه كالفهد، وإذا خرج بين أقرانه وإخوانه فهو كالأسد. وهذا الوصف من أحسن الأوصاف عند العرب، فكثيرا ما كانوا يصفون الشجعان بهذا الوصف، أنهم يجمعون بين الحياء الذي هو سكون حتى كأن صاحبه مريض، تراه تظن أن به مرضا لحيائه وسكونه، فإذا جد الجد فهو الأسد عاديا، كما قالت الخنساء تصف صخرا ومخرق عنه القميص، تخاله وسط البيوت من الحياء سقيما، حتى إذا رفع اللواء رأيته تحت اللواء على الخميس زعيما، ومخرق عنه القميص، أي أنه لكثرة السائلين ولكثرة البذل والعطاء يمزقون قميصه طلبا للهبات، فإذا أراد أن يعطي الناس وأن يتصدق عليهم وأن يجود بماله يخرج من هذا بقميص مخرق ممزق. ومخرق عنه القميص أي لكرمه وجوده، تخاله وسط البيوت من الحياء سقيما، إذا رأيته وهو يسير بين البيوت كأنه مريض، وما به المرض إنما به الحياء والسكون، حتى إذا رفع اللواء رفعت الراية للحرب رأيته تحت اللواء على الخميس زعيما، والخميس هو الجيش، يعني ما تراه إذا جد الجد وقامت سوق الحرب ما تراه رجلا من أفناء الناس، لكنك تراه الزعيم على الجيش. فهذا وصف محمود جيد عند العرب، يصفون الرجال الشجعان الصناديد بالحياء والسكون عند نسائهم، ويصفونهم بالشجاعة المفرطة عند الحرب، كما قال القائل تخالهم للحلم صما عن الخنا، تخالهم للحلم صما عن الخنا، من حلمه أنك تسبه فكأنه أصم لا يسمع، وخرصا عن الفحشاء عند التهاجر، إذا وقعت بينه وبين غيره هجرة وخصومة تراه أخرس عن الكلمات الفاحشة فلا يسب ولا يقذع، ومرضى إذا لوقوا حياء وعفة، وعند الحفاظ كالليوث الخوادر. فانظر كيف جمع الأعرابي بين هذين الوصفين الجميلين، ومرضى إذا لوقوا حياء وعفة، تراه إذا ما جئته كالمريض من شدة الحياء والسكون، وعند الحفاظ إذا قامت الحرب الضروس كالليوث الخوادر. وما زال هذا المعنى عند العرب حتى قاله أبو الطيب المتنبي، يقول هم المحسنون الكر في حومة الوغى، يعني إذا قامت الحرب يكرون على عدوهم لا يتراجعون، بل عندهم من الشجاعة والإقدام ما يضرب به المثل، هم المحسنون الكر في حومة الوغى، وأحسن منه كرهم في المكارم، أحسن من كرهم في الحرب كرهم في الجود والبذل والإعطاء، لا يتراجعون لا يفكرون، يبذلون مالهم للناس متهللين، بعكس بعض الناس الذين يفكرون طويلا ويراجعون أنفسهم مرارا حتى يتصدقوا ببعض الجنيهات، لكن هؤلاء يكرون في المكارم والجود، هم المحسنون الكر في حومة الوغى، وأحسن منه كرهم في المكارم، وهم يحسنون العفو عن كل مذنب، ويحتملون الغرم عن كل غارم، حيون إلا أنهم في نزالهم أقل حياء من شفار الصوارم. انظر إلى قول أبي الطيب المتنبي حيون، فهذا وصفهم بعيدا عن ساحة الحرب، إلا أنهم في نزالهم إذا قامت الحرب أقل حياء من شفار الصوارم. السيف الصارم إذا مس شيئا جدعه، فهو يقول في الحروب هم أشد من السيوف، ولولا احتقار الأسد شبهتهم بها ولكنها معدودة في البهائم، لولا أن الأسد بهيمة لقلت إنهم من شجاعتهم كالأسد. فهذا المعنى جليل وأجل من المعنى الأول المشهور، أن الرجل له حال بين أهله وعشيرته كالفهد حياء وسكونا وتواضعا، وله حال إذا قامت المعركة وجد الجد ورفعت راية القتال. وفي حوادث سنة 94 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وصل قتيبة ابن مسلم الباهلي في غزوه وفتوحاته إلى حدود الصين، ثم أرسل إلى ملك الصين 10 من قواده على رأسهم هبيرة ابن المشمرج، وهو من مشاهير العرب الفصحاء الصناديد. وكان ملك الصين قد طلب من قتيبة أن يرسل إليه بعض إخوانه ليعلم ما هي دعوته. فلما وصلوا إليه دخلوا الحمام فاغتسلوا ولبسوا ثيابا بيضا وتحتها الغلائل، ثم تدخنوا استعملوا البخور ومسوا الغالية وهو من أجود طيب العرب، ومشطوا شعورهم ثم دخلوا عليهم. فلما دخلوا المجلس لم يكلمهم لا الملك ولا أحد من قواده ووزرائه، فلما لم يكلمهم أحد قاموا فانصرفوا. فالتفت الملك إليهم وقال ما ترون؟ قالوا هؤلاء نساء ما رآهم أحد إلا انتشر. فجاءوا في اليوم الثاني وقد لبسوا العمائم والمطارف ووضعوا العمائم كالخز وركبوا خيولا، ثم دخلوا عليهم. فلما رأوهم قالوا هؤلاء بالرجال أشبه، فردهم. فجاءوا في اليوم الثالث وقد أخذوا السيوف وتنكبوا الرماح وهم يتطاردون، فنظروا إليهم كالجبال، فقالوا لهم ارجعوا قبل أن يدخلوا عليهم، فرجعوا. ثم جاءوا إليه في اليوم الرابع، فخلى الملك بهبيرة وقال له تعلمون أنكم في أرضي وأنكم كالبيضة في يدي، وإني سألك عن شيء إن أنت لم تصدقني قتلتك. قال وما هو؟ قال لماذا جئت في اليوم الأول والثاني والثالث هكذا؟ فقال أيها الملك أما في اليوم الأول فهذا لباسنا عند نسائنا وأهلنا، وأما في اليوم الثاني فهذا زينا عند أمرائنا، وأما في اليوم الثالث فهذا زينا لأعدائنا. فانظر كيف جمع هبيرة بين حاله مع المرأة وهو يلبس الملابس البيض وهو متطيب متعطر ممتشط حتى ظنوا أنهم نساء، بخلاف حاله في الحرب تراه قد تنكب القوس والسيف والرمح وهو يتطارد بالخيل كأنه جبل. ثم قال له الملك ارجع لصاحبك فقل له إنني أرسل له من يهلكه ويهلككم، وقد علمت قلة أصحابه وحاجته. فقال له هبيرة: أيها الملك، كيف يكون في قلة الأصحاب من أول خيله عندك وآخرها في منابت الزيتون، وأما حاجته فكيف حاجة من ترك الدنيا قادرا عليها وأقبل إليك، وأما القتل فإننا نعلم أن لنا آجالا إذا جاءت فأشرف الموت القتل، فلسنا نكرهه ولا نخافه. قال: فما يريد صاحبكم؟ قال: إنه حلف أن يطأ أرضكم ويختم أبناءكم ولا ينصرف عنكم. فقال له: فإني أحله من قسمه، فأرسل إليه أرضا من أرضنا يطأها بقدمه، وإن أرسل له أبناء الملوك فيختم رقابهم، وإني أرسل إليه بالجزية. فرجع هبيرة ابن المشمرج إلى قتيبة رضي الله عنه، فتم له ما أراد، ووطأ الأرض وختم رقاب أبناء الملوك وكتب عليهم الجزية، وفتح الله عز وجل كثيرا من البلاد على يديه. فالشاهد من هذه القصة أن هذا الخلق كان عند العرب وعند المسلمين، أن لهم حالا في بيوتهم ولهم حالا خارج البيت، بخلاف بعض الناس الذي هو في البيت كالأسد عاد على امرأته، صوته مرتفع عالي، كثير الصراخ، كثير الصياح، كثير الضرب، كثير الإهانة، حتى كأنه مع امرأته كالأسد، وإذا خرج مع إخوانه كان لينا هينا، تسمع رفقه وتضاحكه ولينه، وربما ترى ضعفه واستكانته وجبنه. أما هذا الرجل العربي الذي وصفته المرأة فبضد هذا، ففي البيت حالة السكون والحياء والرفق بالمرأة، وفي خارج البيت كالأسد. وكان عمر رضي الله عنه كما رواه البيهقي في كتاب شعب الإيمان يقول: إنه ليعجبني الرجل أن يكون في بيته كالصبي، فإذا ابتغي منه وجد رجلا. ليعجبني الرجل أن يكون في أهل بيته كالصبي، فمن ابتغي منه، أي ابتغي منه الحرب، وجد رجلا. وكان عليه الصلاة والسلام على الغاية من هذا. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. في الصحيحين من حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. وفي صحيح مسلم من حديث البراء قال: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، أي نتقي العدو برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنجعله أمامنا بيننا وبين العدو، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به. أشجعنا الذي يكون قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يقدر أحد أن يتقدمه، فما أحد أشجع من النبي عليه الصلاة والسلام. فكان في بيته ومع إخوانه أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان في الحرب كأسد العرينة صلى الله عليه وآله وسلم. وهو الذي علم عمر رضي الله عنه أن يقول: ليعجبني الرجل أن يكون في أهل بيته كالصبي. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدلع لسانه للحسين، أي يخرج لسانه للحسين رضي الله عنه، فيرى الصبي حمرة لسانه فيهش إليه. فانظر إليه صلى الله عليه وسلم كيف يستعمل الرفق مع الصبية. كان يدلع لسانه للحسين فيرى الحسين الصبي حمرة لسان النبي عليه الصلاة والسلام فيهش إليه، فما من كمال في أحد إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم منه القدح المعلى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تقول: لقد تكلمت أمس عن القوامة، فما أن خرجنا من المسجد إلا وكلما كلمت زوجي كلمة قال: لا، ألم تسمع الدرس؟ وأن المرأة يجب أن تعصى. ومعي جارية صغيرة، فقلت له: احملها، لأن بيتنا بعيد عن المسجد وأنا لا أستطيع أن أمشي مسافة بعيدة. فقال لي: ليس هذا من القوام. والله الأخ أبو عبد الله البخاري ده، ما هو الإخوة يعني سبحان الله، هو الكلام السابق ليس المراد به أن يكون الرجل فظا مع امرأته، ولكن الحياة الزوجية صاحبها كالماشي على حد الموسى. ولذلك يعني ترى كثيرا من الإخوة مليانين دم. ما أنا برضو بقول من أثر المشي على الموسى بدل من أثر الكفوف اللي على الوجوه يعني. فهو أول شيء ما يتعلق بحقوق الله، هذه لا يمكن فيها التهاون. وحقوق الله كثيرة، ليس المراد بها مجرد أن تصلي المرأة أو أن تصوم المرأة. أي أمر من أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأي فعل من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي للرجل أن يقبل فيه قول أحد. إذا أراد الرجل أن يفعل أو أن يقول ما يعلم أن الشرع أوجبه أو استحبه فلا يجوز له أن يقبل أن يتراجع لقول أحد. ولكن إمضاء الرجل قوله أيضا ليس بالعنف ولا بالشدة. إذا قال وفعل فقد مضى أمره، ويعني المرأة في البيت ماذا ستصنع؟ يعني حد متزوج مراته يعني تلعب بوكس ولا شيء؟ الرجل يقول ويفعل، فحينئذ يمضي أمره. لكن الرجل لا يحتاج أن يصيح وأن يضرب وأن يسب، ولكنه هدوء كالهدوء الذي يسبق العاصفة. إذا أراد أن يفعل وقال سأفعل، فإن قالت المرأة لا كما تقول نعم يمضي أمره، حينئذ تكون له القوامة الكاملة. لكن الرجل الذي يقول، فإذا المرأة تشاجرت معه ورفعت صوتها أو هددته بأن تترك البيت يتراجع الرجل، تضيع قوامة الرجل. بل وربما يقال أكثر الناس جبنا مع نسائهم أكثرهم ضربا للنساء، لأن الضرب ما طلعش الجبن من القلب، هو الإنسان دايما جبان ومرة بيثور يضرب وبعدين يرجع يتحايل مرة تانية وتملي المرأة عليه شروطها ويدي تعهدات، واخد بالك، ويرجع إلى ما كان قبل ذلك. لكن الرجل يحتاج أن يقول لامرأته: قال النبي كذا، فعل النبي كذا، وسنفعل كذا. وأضرب مثالا بسيطا، مثلا يعني العيد القادم لم يكن من هدي أصحاب النبي إن المرأة تزور أهلها يوم العيد، وصلة الأرحام يوم العيد هذا التخصيص ليس من السنة، فصلة الأرحام عبادة، ولم يثبت أن النبي جعل لها أجرا يوم العيد. فإذا الرجل كان يزور أهله وامرأته تزور أهلها وهم على هذا دائمون، ثم جاءه العلم الشرعي بأن هذا لا يحل، فرجع إلى امرأته، ما عليه إلا أن يقول: هذا حرام ولن تذهبي. لا عليه أن يظل الليل كله يتشاجر، وأن يفهم المرأة سنة النبي، فإن قالت سأذهب وصممت فليسكت، فإن ذهبت المرأة لا تعود وينتهي. فمن خالفت زوجها فهي امرأة ناشز لا نفقة لها ولا سكنة، فإن ذهبت بغير إذنه فلتذهب ولا تعود، إما أن يطلقها وإما أن ترجع بعدما تكون قد علمت ما هو حق الرجل عليها، ولا تكرر هذا مرة أخرى. وإن كانت لن تخرج إلا بإذنه فلا يعيد الكلام في الموضوع مرة أخرى، بل هو كلام واضح وقضي الأمر. لكن الرجل يقول والمرأة تقول وماذا أفعل مع أبي وأمي وستقطعني من أرحامي، وآخر الليل ينتهي الرجل خلاص هوديك، يبقى ضاعت قوامة الرجل. إذا كان الرجل قويا يمضي أموره، أي ضعف بعد ذلك مع المرأة هذا من حسن العشر. أي ضعف مع المرأة، ممكن يقوم مثلا يعمل شيء في البيت مثلا، هل هذا أنه صار كالمرأة؟ الجواب ليس كذلك. زي إخواننا الرجل الشجاع إذا عفى ليس عفوه ضعفا، فالرجل الذي يمضي الأمر في بيته إذا فعل ما ينافي هذا لا يعد من الجبن، بل هو من حسن العشرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في البيت في مهنة أهله يحلب شاته ويرقع ثوبه ويخصف نعله عليه الصلاة والسلام، وهو سيد بني آدم. ممكن رجل يكوي ملابسه بنفسه، متى يكون هذا جبنا ومتى يكون من حسن العشرة؟ إذا كان يقول للمرأة افعلي فتقول لن أفعل، مش هكوي الهدوء، فيضطر يقوم الإنسان يعني متدلدلا، واخد بالك، ويجيب هو المكوى ويعود يكوي الجلبية، خلاص بعد كده مش هحضر الطعام. أنا أعرف بعض الناس كان يأتيه ضيفان يروح هو اللي يعمل الشاي مثلا، طب الكلام ده يطلع إيه؟ ينظر. فإن كان الرجل يقول لمراتي اصنعي فتقول لا وبعدين يروح يدخل، فهذا هو الجبن بعينه، الجبن والطحنية كمان لو أنت عاوز. لكن إذا كان الرجل المرأة تأتمر بأمره لكنها مريضة، فأراد الرجل أن يخفف عنها فلا بأس أن يدخل يعمل الشاي، بس شرط يكون يعرف يعمل شاي يعني ما يهدلش الضيوف. فإذا إذا كان الرجل يمضي الأمر أي شيء يشيل البنت وماشي في الشارع مثلا لا بأس بهذا، أي شيء آخر يعد من حسن العشرة. إنما إذا ضاعت القوامة فهذا من الضعف، فثبات الرجل وقوة قلبه تنفعه خارج البيت وداخل البيت، بعكس ما يتصور كثير من الناس. الشجاع أكثر الناس حلما وأكثر الناس عفوا. ومنذ دقائق معدودة سمعتم قول الشاعر تخالهم للحلم صما عن الخنا وخرصا عن الفحشاء عند التهاجر، طبوا في الحرب كالليوث الخوادر. فهذا الليث أكثر الناس حلما، أذنه صماء ولسانه أخرس، لكن الجبان هو الذي يصيح. فالرجل إذا ثبت حد الله في البيت أقام الله له حده. إذا أقام الرجل في البيت حقوق النبي عليه ولم يرضي المرأة بسخط الله ورسوله، حينئذ يرضي الله عز وجل عنه سائر الأمور. لكن إذا قصر الرجل في حقوق الله عز وجل، يعني ممكن المرأة عندها طفل وتصر نجيب له دبدوب ومش عارف يلعب بيه، ورجع في انه حرام او مكروه او نحو هذا، ولكن مش عاجز من المرأة، هي صممت. فاذا وضع هذا في البيت يفقد من القوامة بمقدار هذه المخالفة. والله عز وجل عزيز حكيم، عزيز حكيم. فاذا قصرت في حقوقه لا تدرك شيئا من حقوقك، لأن قلب الرجل وقلب المرأة بيد الله عز وجل يقلب عليك الأمور. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. فمن الذي يجعل المودة والرحمة؟ الله عز وجل، مش الحب وكلام الغراميات. بل أكثر قصص الحب بتنتهي على طول بعد سنتين ثلاثة بالفراق. أكثر جماعة الجامعات بياخدوا بيدوبوا الأربع سنين غراميات ويدوب ما يحصلوش سنتين وينفصلوا، لأن الذي يجمع القلب هو الرب. فإذا أردت أن تعيش كالملك فكن لله كالعبد، وليس للعبد خيار مع سيده. والأمثلة كثيرة، وكل أحد يعلم من نفسه متى قصر في حق الله وفي حق رسوله إرضاء لامرأته أو خوفا من امرأته أو خوفا من الطلاق. فإذا خرج الرجل عن هذا، لا، ليس من قوادح القوامة أو الرجولة أن يحمل الرجل ابنه الصغير أو ابنته أو أن يحمل الحقيبة للمرأة. لكن لو إمتى يبقى ده من الضعف؟ دي حالة نفسية عند الرجل. لو كان بيشيل الشنطة دي بالأمر، شيل الشنطة يعني شيل الشنطة، واخد بالك؟ هذا موضوع تاني. وممكن المرأة تبقى مترفعة تبص بس البصة، لكن لو كان الرجل يأمر المرأة جرت على الحقيبة لتحملها وهو رجل عارف أنها مريضة أو ضعيفة أو أنها حامل نحو هذا، فراح شايل هو الشنطة، هذا من الرفق ومن حسن العشر. لكن كان بيشيل بالأوامر الشنطة باليمين والطفل بالشمال فهذا له لون آخر وموضوع آخر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا وإياكم بسنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.